فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أكبر، القمر أم الأرض؟ الله أعلم، أنا ما قستهن ولا أدري، راجع إلى الله عز وجل. نعم.